الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الحادي العشر، الحديث الحادي العشر، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حفيده، سبت بن حفيده الحسن، ويجل أمه من فاطمة، إذا فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، إذن سبت من الحفيد، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحلته، كانت رحلته، الرحلة كما تلقى الزهر الجميل، الزهر، إنما فتح جميل، المقصود به، اللي بتنزل إليه، يعني تسر به. إنما تنظر إلى الزهرة مفتحة جميلة، فأنت تسر به داخليا، تتفحد إليها. وكذلك الرسول إنما يرى الحسن والحسين، أو إنما يرى الحسن، يعني يبقى ريحانات قرة عيني، قل بهذا المعنى، يعني هذا الكلام من ريحاناتي يختلف المعنى قرة عيني، يعني كل يحب أن يراه دائما، وإذا نظر إليه يبقى يعني يجد سرورا أو فرحا في قلبي، هذا معنى ايه؟ وريحانات. خلاص؟ اما اصل الريحانة هذا الزهرة المفتحة، الزهرة المتفتحة، يعني في هذا اللي في الحدائق، لو دخلت في الحقيقة دي تسجل مثلا ازهارة، هذه ازهارة مثلا في يعني في احسن الوانها، فانما تنظر الى هذه الالوان والوان الالوان، حتى بدنا يتقطع هذه الازهار وينظرون وياتي بهدية مثلا، لا. إذا المقصود من الكلام وريحانات المعنى وقرة عين، يعني عندما ينظر إليه يعني يجد سرورة في قلبه. طيب الحسن يرى من الحديث رضي الله عنهما، رضي الله عنهما أي عن الحسن وعن علي، وإنهما كلاهما صحابيان، كلاهما صحابيان. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني من الذي حافظه؟ وهذا كلام له، الرسول حفظته، هذا كلام لمن؟ الحسن الصحابي موقوف عليه. طيب لا يسمع الحسن، دع ما يريبك الى ماذا يريبك، هذا لمن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمى ايه؟ مرفوعا. دع ما اترك، ما يريبك اي ما يخلفك وتشك فيه، اي شيء تشك فيه اترك، الى ما لا يريبك، الى ما ليس في شك. هذه قاعده عظيمة في ارشادات الإسلام، دع ما يريبك إلى ما يريبك، دع ما يريبك إلى ما يريبك، شيء تشك فيه، تشك وطن الذي لا تشك فيه. هذا بالضبط يعني بالضبط معنى القاعدة الذي يقول اليقين لا يزول إيه؟ بشك، أو لا يزول بشك. اليقين لا يزال أو لا يزول بشك. مثلا أنت تتذكر أنك تصلي الفجر متواضئا وصليت الفجر، صح؟ والآن تريد أن تصلي صلاة الظهر، فيأتي لك شك، هل أنا متواضئ أم بس متواضئا؟ هذا شك، صح؟ طيب ماذا تفعل؟ يقول لك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بمعنى قلت لك أول حاجة اللي هو صلاة الفجر كنت متواضئا، أنت متيقن في إيه؟ في الوضوء، في الطهارة، خلاص أنت يعني ما تصلي. إذا أنت الآن تركت ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. كلام واضح حزين على ما يبدو. شارة من الأولى. طيب ولو كنت تتذكر يقينا أنك دخلت الحمام يقينا، ثم الآن تريد أن تصلي فتشك، هل أنا توضأت بعد أن دخلت الحمام أم لم أتوضأ؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ماذا تفعل؟ لماذا؟ لأنك تتيقن من الحدث، أنت تشك الآن في الطهارة، إذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقف السنة ذلك، الحديث انتهى، فهمت؟ وصلت؟ كلمة دع، هذه قاعدة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خلاص؟ طيب حتى يقطع على فكرة الأنصار، هذا الواحد يشك ويرجع ويرجع ويرجع، لا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خلاص؟ ثم الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. على جمال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حسن إسلام المرء تركه، يعني من أحسن الآداب ومن أفضل شيء للإنسان والسلام ما تفيده أن يترك ما لا يعنيه، ما لا يعنيه، أن يترك ما ليس له يعني فائدة في دينه ولا دنياه. المعنى من حسن إسلام المرء مما يدل على أن فلان أفضل إسلاما، أي أصلح له وأوقع له من أن يترك ما يعني. أنتم لكم أمثلة حتى نفهم المثال، يعني أنت ما الذي تستفيد؟ هذا سؤال، ما الذي تستفيد؟ إن لم تجد سيارة جميلة صاحبها يأخذها والله هذه سيارة جميلة تقتلت منه اشتراك بالمليون والاثنين مليون، فإنما بينما اشتراك من ثم بالأي أتى بالمال الذي اشترى بهذه السيارة؟ ما أنت كنت مدير لا لا لا ولا سيارة لك ولا فيقول هذا الإنسان يحفظ ملايين أو ملايين يهمه ولا نقص له فيه، فإن هذا بكثرة إكلامه ويقول أحد الأراحة له في ذلك أنت أجلس له يعني أنت كل مدون أبواب وإنه كذا أنت لا تفكر في أسباب أو في أي حاجة من الأبواب، لا أنت يهمك أنت يهمك لا تتعامل بالله أبدا فتفع. طيب ثم بعد ذلك الحديث الثالث عشر، وهذا الحديث طبعا هو حديث جميل أيضا، لو كان الناس يعني هذا الحديث لا يجب أن يجمع عن صاحبها والله، لو يعني استخدمناها فقط في حياتنا لسرحنا وسرح الناس منا يعني. يقول عن أبي حمزة أنس ابن مالك رضي الله عنه، من هو أنس هذا؟ يقول خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، روى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم البخاري ومسلم. لا يؤمن أخيه ما يحب لنفسه، لا يكون ذكر في صدره، لا يحب أي الناس على ما اعتبره الله من فضله، لا يفخر. لماذا؟ لأنه هو يريد يعني يحب الناس ومن ثم يحب الناس، لما أنه يحب يحتاج الناس يحتاج الناس، لأنه لا يحب أن يقول لهم الناس لا يؤمن هو أيضا الآن إذن. ولذلك إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه فلا تحب لأخيه أي من أخيه أو من أمه أخي من الأب والأم، لا الأخ مثلا، وإن كان في قيل أنا أخذ الدين لأخيه المؤمن المسلم، ولكن الحديث أفضل من ذلك، بل لأخي الكافر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه الكافر، القوة الإنسانية، القوة الإنسانية، هو أخوه في الإنسانية، فأنت إنسان أو إنسان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه الكافر ما يحب الدين، يحب أن يحب له أن يدخل الدين ويدخل الجنة ويؤمن بالله ويقرأ القرآن ويقرأ، هذا الحب يؤمن كل هذا، ومن ثم يدخله ويسعى إلى هذا يعتبر لما تعرف ولما وجد الكتب اللي كان يبين الناس الدين، فغير المسلمين كانوا كل الاسلام ويعتبرون به، وهذا هو يعني هذا يعني ابن الضعف، نعم وابن الضعف، اذا لا يؤمن احد حتى يحب لاخيه حتى الكافر يتمد فقط ما يحب لنفسه من دخول الجنه ومن ذوق الايمان ومن طعم الصلاه وهكذا والعبادات. خلاص فيقول ماذا؟ إذا هو لا يؤمن حتى يحب لأخيه لا يؤمن لا يقبل إيمانه، ليس بلا يعني بلا ليس عندما إيمانه، وإلا كلنا لو كنا نفس الخير إما لا أنا أقول ولا أنت تقول إذا صبرت مؤمن، لو كنا في هذا المعنى أنا لا أنا نفس الخير يعني بلا لا ليس عنده إيمان، لا لا ليس لنا الإيمان في العضو والتبع هنا شعر إذا بما الإيمان لو كان لا هو إيمان إن كان أخوه فقيرا أو جائع وهو عنده مال أنفق عليه، لأنه لا يريد إذا نزل عنده مال أن يروح أن ينفق عليه وهكذا، إذا لا يفعل طبعا يحب أن يفعل به ولكن يقول يعني عامل الناس كما يعني لا يحب أن يعاملوك عامل الناس بما تحب أن يعاملوك، تحب الاحترام تبقى احترام الناس، لما تبقى تحب الظلمة تبقى تظلم الناس وهكذا. أول جزاء من جنس الأعمال خلاص. وهم فيصل معنا لا يمنع حقوق حتى إلى يكمل الإيمان أحدكم حتى يحب لأخيه أي أخيه المسلم وأخيه إيه الكافر. ثم كفر على هدى يعني دخول جنة تحبه يقول يعني فلاس ليس تحبوه هو لا تحبه نفسه هيوصل الإسلام ويعتبر الإسلام ويطلع القرى والسلام ويدخل جنة. أي أخي هذا؟ قلنا أن هو إما هو أخوة في النسب أخوة في الدين أو أخوة في إنسانية فهم الكل هو أخوة الأخوة للأخين فقط لأخين الأخوة في الأنفس من الأزلاء أخوة في النسب أي من عبد الأمة أو أخوة في الدين أي مسلم ومسلم أو أخوة في الدين أو أخوة في الإنسانية أي إنسان بشر وبشر كل أخوة الإنسان هو إنسان محترم وهو محترم لا يجب أن تقتله ولا يجب أن تقتله ولا يجب أن تقتله الكلام موجه الى اولياء الامور الى اولياء الامور. اقصد اما ان الخليفه او نائبه فقط هو الذي يقول الحكم. كلام يكون موجودا. ايوه فنائبه. اثنين معنا. ايوه امور ليس دوله ان كان يعني ان كان يطبق في الشريعه. مثلا بالنسبه لي على لا يقول هناك واحد رئيس على الخير قالوا هناك من هذا الكبير الشريعة لأن الخير كان واحد هو صدق عليه هذه قد فقط من كان مثلا مثلا هذا الأمر طيب أي رئيس الكبير لأنهينيا هو لا مثلا رئيس هو لا يكون بشأن لا إما لا فلا إذن إلا إحدى ثلاثة الأول السيد الزايد هذا حد اسمه حد في الشريعة يعني يلزم حدا إن الله صلى الله عليه وسلم أمر بالزايد خلاص السيد الزايد والنفس بالنفس هذا اختصاصا إذا كما إيه اختصاص يختص منه نعم النفس التي يمكن بشريعة الإسلام واحد لنا لكم بدولان فأتى المسجد إلى الإمام وقال يقيم عليه الحج. لا لا الإمام المسجد لا يقوم على الحج. لا هذا هذه خاص أو ولاية هم هو يعني دولة نحن نتكلم عن دولة مدينة يعني ما لو في هذا يأتي أي من يقول هذا يقتل وهذا وأنا ممكن أقول لكم أن أقتل عن هنا يأتي إلى الرجل يقتلني لا لا لا لا ليس هكذا الإمام لا نقصد لا تكون الإسلام دولة يعني ما خليفة اتفق عليه المسلمون جميعا واعتبروه هو ولد يقيم عليه الحدود أما واحد فقط نعم لو كان مثلا دولة مستقلة على باعتبار الفوضية الآن هم اتفقوا كل معظم الناس رأوا بهذا تمام ومنهم رئيس دولة يعني أما في إيه في دولة حدا وكذلك حتى مثلا على سبيل المثال مثلا لو كنا مثلا عزينا هم نعم يعني كل مثلا مثلا راجل من أهل البلد يتركون الفضل يخصبون ويكسفون يقول نحن كأهل البلد هنا كلنا يجب أن نتفق الشريعة ويصبح كلها ينتظر بل إلى الرئيس لو وضح عليهم ان تصدقوا له لان هذا في ابني هو عمل هذا اللفظ الان تفهم مثلا تفهم لا لا يصدقون لان هذا هو تعالوا كما لا بد لديهم ما يحلال في النادي يعني مجاهدين لا اسمع ايوه مثال هو احد اضعف طلع يدي اولاده من اوروبا من امريكا يجعلون الان يدخلون في مالي يريدون يعني يخلون فكان يعني قال لا كان كان قال لي هذا الذي يتكلم فكلمه هو الذي خطر وماذا كانوا يفهمون يقولوا لا يأتي إلا من كنت تستطيع الشريعة لو كنت في الشهود ولم يقولوا لذلك فقط نعبد الكبر والأموار وفجروا له ماذا لا Thank you.